الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، لما كان موضوع السوره سوره الفرقان كما تقدم في عامتها تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم وايناس له، وكان ما تقدم من الايات في المره السابقه حول جدال المشركين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسوء أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ربهم، أراد الله سبحانه وتعالى على منهج هذه السورة في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومشاعره في جولة في مشاهد الكون، وأن يدفع عن خاطره عنة المشركين و إجرامهم، وأن ينقله عن هذا الجهد الجهيد الذي يتحمله في ذات الله عز وجل إلى حيث يفتح أمامه آفاقا واسعة من مشاهد الكون التي يتأمل معها عظمة ربه سبحانه وتعالى. وهذه طريقة مضطردة في القرآن بل وفي غير القرآن من الله سبحانه وتعالى لعباده، إن الله سبحانه وتعالى يسلي عباده ويفتح لهم من الآفاق ما ينصرفون عن الضغوط الكثيرة إلى هذه الرحاب الواسعة. وتقدم معنا ذلك غير مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيره من أنبياء الله عز وجل، ومن أقربها تقدم في سورة طه من قول الله عز وجل حين أراد أن يرسل موسى صلى الله عليه وسلم، وعلم الله تعالى ما بموسى من خوف ووجل لما آنس النار وخشي منها، آنسه الله عز وجل بقوله وما تلك بيمينك يا موسى. هذا سؤال خروج عن الموضوع، والمقصود منه إناس النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا والسائل يعلم ما الذي بيمينه، والله تعالى يعلم وما تلك بيمينك يا موسى. ليس المقصود سؤال للجواب، ولكن المقصود فتح مجال للإناس لكي ينصرف موسى عن الخوف الذي هو فيه وينشغل بجواب السؤال السهل وما تلك بيمينه. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وخلاص وصل الإناس إلى آخره. فقال ولي فيها مآرب أخرى، كأنه متصور النبي. طب إيه كمان المآرب الأخرى؟ يقول والله إذا أنا كمان بفعل بها كذا وكذا وكذا. فلما تم الإناس لم يقل له ما المآرب الأخرى، دخل في الموضوع قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. هكذا هنا استطرد الله عز وجل بذكر هذه المشاهد المتتابعة من مشاهد الكون التي فيها قدرته سبحانه وتعالى على خلق الأشياء المتضادة، وفيها سعة ملكه سبحانه وتعالى وسعة قدرته سبحانه وتعالى، مما لو سمع هذا وانتبه إليه ولحظه وانشغل به ولو حينا من الزمان ولي من أوليائه، بل أن يكون نبيا لا بد أنه سيحصل له الإناث وسيحصل له القوة وسيحصل له العزة، وسيستعين بهذه المعاني على مواصلة الطريق الشاق الذي يقف له فيه الكافرون والمنافقون. وهذا كان في المجتمع المكي، لم يكن ثمة منافقون، كفاه ما وجد صلى الله عليه وسلم من المشركين. قال الله تعالى ألم ترى إلى ربك، وانظر إلى أيضا هذا الأسلوب ألم ترى إلى ربك، يعني كأنه يعزيه، يعني أترك هذا الذي تقدم من جدال المشركين وتعالى وانظر إلى ما رأيك وما نظرك وما انطباعك عن مثل هذه الآيات التي هي من آيات ربك. وإضافة الضمير إلى الرب، ضمير النبي صلى الله عليه وسلم ربك، هذا أيضا من جملة الإناث أن ينسبه إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. كيف مد الظل، يعني الوقت الذي يكون فيه الظل ممتدا ليس متحيزا وليس مؤقتا، وهو الوقت الذي قبل الشمس إذا طلع النهار قبل الشمس فإن الوقت كله ظل، ظل، والمكان كله ظل، وليس هناك شيء من ذلك يعني من الشمس. ولو شاء لجعله ساكنا، لو شاء الله تعالى لجعل الظل هكذا دائما، اليوم كله ظل، لكن هذا ربما لا يناسب إلف الإنسان، وربما لا يناسب ملل الإنسان، فالإنسان تعود على التغيير. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، هذا يشق على الإنسان، من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار لو عكس سرمدا، أيضا من إله غير الله يأتيكم بليل، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. فالإنسان يتقلب بين هذه المتقابلات، وله في هذه منافع وله في هذه منافع. كذلك الإنسان يحب الظل أحيانا ويأنس إلى الشمس أحيانا، لا هو يحب الظل دائما ولا هو يحب الشمس دائما. في الصيف يخاف من الظل ويأوي من الشمس ويأوي إلى الظل، وأنت ربما تأتي في هذا الشتاء القارس في صلاة الجمعة ويعجبك بعض الساحات في الخارج وفيها شمس، فتترك المسجد ربما وتبقى في الشمس، ثم سرعان ما تشتد الشمس فتنظر خلفك تقول متى يأتي الظل، لأن الظل يبدأ يكون قرب في أثناء الخطبة، وربما لم يأتي الظل فتنام في الخطبة، إذا شد عليك الشمس شوية خلاص هتنام، هتعمل إيه؟ نعم. قال ولو شاء لجعله ساكنا يعني دائما لا يزول، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، لولا أن الشمس تطلع لما عرف الظل من الشمس، فبضدها تتميز الأشياء. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني هذا الظل الذي ترى يقبض شيئا فشيئا، وأنت تلاحظ هذا وإن كنت تألفه فلعلك أصبحت لا تلاحظه، لكن تلاحظ خصوصا إذا رأيت أو إذا وضعت عصا أو نحوها قبل وقت الزوال، تلاحظ انحسار هذا الظل شيئا فشيئا حتى يقف، وهذا وقت الزوال، ثم يعود مرة أخرى من الناحية الأخرى فيمتد. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني من تأمل في هذا، من تأمل في حركة الظل وحركة الشمس ونحو ذلك، وكيف أن الله تعالى يأخذ من هذا في هذا ويأخذ من هذا في هذا، وكيف أن العبد ينتفع بهذا وينتفع بهذا، عرف أن هذه كلها من جملة نعم الله عز وجل. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، هذا يسير على الله وسهل على الله سبحانه وتعالى، وهو بالنسبة لنا خفي ولا ندري كيف يكون، لأنه بقدر الله سبحانه وتعالى وقدرته. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، الآن كأنه التفات من أن يكون الكلام خاصا بالنبي، خلاص هو آنس النبي ببداية الكلام، الآن يدخل بقية الناس وهو الذي جعل لكم، لكن الأولى مهم أن يكون فيها ألم ترى حتى ينتبه، فإن لم يقل ألم تروا، لكن هو ألم ترى حتى ينتبه، يشعر الخطاب له حتى يأنس من كيد الكافرين، ثم بعد هذا تكملة الكلام حتى يدخل غيره معه فيه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، فالليل لباس يعني كأن الليل لأنه يجلي ويغشي ويعم، كأنه لباس يلبسه الوجود كله، والليل إذا يغشاه، والنوم سباتا، والنوم يعني يقطع هذا اللباس وهذا التجليل للنوم كله، فإذا بالنوم يقطع هذا كله لأجل الحركة والانتشار ومواصلة العمل، وجعل النهار نشورا، والناس ينتشرون، والنوم سباتا يعني يقطع حركة الأبدان عن سعيها في معاشها، فينام الإنسان يعني في أثناء الليل، ثم يأتي النهار بعد هذا نشورا، يعني ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة، تأتي الرياح بشارة، إذا هجت الريح علم الناس أن هذا يعني أذان بشارة من الله تعالى بالمطر، الذي يحيي الله عز وجل به الأرض بشرا بين يدي رحمته. وسمى الريح بشرا وسمى المطر رحمة، وهكذا يأتي كثيرا، وإن كان يأتي أحيانا عذابا، لكن هو الله تعالى هنا يمتن على عباده المؤمنين بالنعم. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء طهورا إما المقصود الآلة التي يتطهر بها كالسحور والوقود ونحو ذلك، وهذا الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى، قال هذا أصح ما يقال في ذلك، أن الماء الذي ينزل من السماء طهور بمعنى يتطهر به، آلة للطهارة ونحو ذلك، وقيل غير ذلك، وإن كان المصنف أضرب عن ذلك ولم يره جائزا أن يكون الماء طهورا، يعني بمعنى أنه طاهر، أن يكون الماء طهورا بمعنى أنه سبب لحياة الأرض ونحو ذلك. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وذكر سببه، أي سبب هذا الماء الذي ينزل، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، أي هذا الماء سبب للحياة، سبب لحياة الأبدان. وكثيرا ما يذكر الله تعالى هذه الصورة، صورة أن الماء سبب لحياة الأبدان، وهو يشير بها إلى صورة أخرى، وهي أن الوحي سبب لحياة القلوب، وقد يشير بها في مواطن أخرى إلى أن إلى قدرته على البعث، كما أن الماء يحيي الأرض، فالله تعالى كذلك بقدرته يحيي هذه الأبدان بعد موتها. لنحيي به بلدة ميتا، يعني قبل نزول المطر كانت ميتا، وبعد نزوله اهتزت وربت وأنبتت. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، أي يجعل الله تعالى هذا المطر سقاية، سقاية للأنعام والحيوانات، وسقاية أيضا للأناسي من البشر. فالكل يحتاج إلى فضل الله عز وجل، والكل يحتاج إلى سقيا ربه سبحانه وتعالى. قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، يعني صرفنا هذا المطر، إذا اعتبرنا أن الكلام ماشي على نفس السياق، وهذا الذي اختاره المصنف رحمه الله، يعني صرفناه بينهم أي المطر، فجعلناه يتصرف يعني في الأودية وفي بطون الأرض وفي مواطن تجمع الأنهار ونحو ذلك ليذكروا، فله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك، حتى أن الإنسان إذا رأى هذا علم، فإذا خرجت عين ماء علم أن هذا من المطر، وإذا رأى نهرا علم أن هذا من المطر، فيتذكر نعمة الله، وأيضا يتذكر إحياء الله تعالى للأموات، كما أنه أحيى الأرض الموات بالمطر، فإنه قادر على إحياء الأموات إذا بعثهم، وأيضا ليذكروا إذا منع القطر نعمة الله، وأن منع القطر ومنع المطر أو تأخر المطر إنما هو بذنوب العبد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود ولقد صرفناه بينهم أي القرآن، وأن هذا التفات إلى القرآن النازل من السماء لتطهير القلوب والأرواح، كما أن المطر النازل من السماء لتطهير الأرض وإنبات النبات وإحياء النبات، فكذلك القرآن النازل أيضا من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون لتطهير القلوب والأرواح. فكيف يستبشر الناس بنزول المطر ولا يستبشرون بنزول الوحي والآية مكية والكلام يخاطب به أهل مكة؟ كيف تستبشرون بنزول المطر لإحياء الأرض ولا تستبشرون بنزول الوحي لإحياء القلوب؟ هذا المعنى متجه وقوي، والمعنى الأول أيضا صحيح، وأصحاب المعنى الأول فروا من أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور ولا ذكر هنا للقرآن. قالوا الكلام كله لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينكم. لا مجال هنا لذكر القرآن. فلما أتوا على قوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا قالوا هذا القرآن. طيب وهذا أيضا لم يتقدم له ما يدل عليه ولكن هذا لا بد منه وهذا يفهم من السياق على كل حال. فالذي يصرف وجاهدهم به أي بالقرآن لا بأس أن يجعل قبلها بآيتين ويجعل الضمير نفسه للقرآن وهذا سائغ ومتجه. قال الله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا على القول الأول كفورا بالمطر وبنعمة الله عز وجل بأنه هو الذي أنزل المطر فنسبوا هذه النعمة إلى غير مسديها فقالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا كما في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بالله كافر بالكواكب يعني لا يعتقد أن الكواكب تجلب نفعا أو تدفع ضرا. ومن عكس فقال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب لأنه أسند المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى. وعلى المعنى الثاني أيضا المعنى الظاهر ولقد صرفناه أي القرآن فأبى أكثر الناس إلا كفورا يعني كفورا بالقرآن وبالإيمان الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولم نجعلك نذيرا للناس كافة وكان هذا ربما كان أيسر عليك بدل من أن تكون نذيرا للعالمين لبعثنا في كل قرية نذيرا. فالله تعالى قادر على هذا لكن الله تعالى خصك بذلك لما فيه من الشرف ولما فيه من علو المنزلة والمكانة بحيث تكون آخر وخاتم النبيين ولا نبي بعدك صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا يعني كان هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى ولكن هذا لتشريف النبي صلى الله عليه وسلم بعثته إلى كل أحمر وأسود كما قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وكما قال الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ يعني ومن بلغه هذا القرآن. قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين يعني في عنتهم وفي اقتراحاتهم وفي تفلتهم من الحق وفي سوء أدبهم معك ومع ربك سبحانه وتعالى. وجاهدهم به يعني إنما دورك أن تجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذه الآية من أصرح الأدلة على وجوب مجادلة أهل الكفر وأهل الباطل بالحجة ومقارعتهم بالدعوة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة إذا كانت الحكمة في ذلك وإذا دعت المصلحة وإذا انتفت المفسدة. قال الله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به. فالحق يحتاج إلى أن يجاهد أهله لإظهاره فكما يعني تشتهر الشهور بالأهلة كذلك يتضح الحق بالأدلة كما قال بعض المفسرين. قال الله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. هذا أيضا من قدرة الله تعالى على خلق المتضادات فكما خلق الليل والنهار كما خلق الشمس والظل وخلق الشمس والقمر وخلق السماء والأرض وخلق جبريل وإبليس وهكذا في مظائر كثيرة خلق الله تعالى البحرين ومرجهما على هذين النوعين ما بين عذب وفرات ما بين عذب فرات يعني الحلو الذي يأتي من الأنهار والعيون والآبار وهذا في الماء المتحرك لا يكون عذبا إلا الماء المتحرك وهذا من حكمة الله. وأما الماء الملح الأجاج يكون ثابتا، ولو انعكست الصورة لخرب العالم. تخيل لو كان الماء الثابت ماء البحار هو العذب، بعض الحمقى يقول الله هذا أحسن لأن البحار أكثر. شوف انت فين ده، ومش كل البلاد فيها نهر، لكن البحار كنا نشرب لما نشبع. نعم، لكن تشرب لما تشبع لمدة أسبوع ولا حاجة، وبعد كده كل الناس هيموت ومش هتيك حد أجيال أخرى، لأن الماء الحلو يصيبه الجوى يعني ينتن. ولهذا كانت الحكمة في الأنهار أنها تجري، فإذا جرت عصم هذا من الجوى ومن التغير الذي يضر ويوبئ الجو والبيئة. بينما الماء المالح يتحمل بملوحته فلا يصيبه شيء، ومن هنا كانت الأنهار متحركة ولا بد، وكذلك مجاريها، وكانت البحار ثابتة، وكان هذا عذبا فراتا، وكان هذا ملحا أجاجا، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قال وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، البرزخ يعني الحاجز، ومن هنا سميت دار البرزخ لأنها حاجز بين دار الدنيا ودار الآخرة. مسمى يقول فلان صرف البرزخ، يعني له في الدنيا وله في الآخرة، الحياة البرزخية حياة القبر، لأنها ليست دنيا وأيضا هي ليست آخرة، هي حاجز بين الاثنين، فيسمى برزخا كل ما كان حاجزا بين اثنين. والمقصود أن الله تعالى جعل بين البحرين العذب الفرات والملح الأجاج برزخا وحجرا محجورا، يبسا من الأرض، وحجرا يعني مانعا، وتقدمت معنا في المرة الماضية يقولون حجرا محجورا يعني مانعا. ونعم، فبين البحرين مانع بحيث لا يصل أحدهما إلى الآخر ولا يختلط بالآخر، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغي، لا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا. وجعل بين البحرين حاجزا، يمتن الله تعالى بهذا أيضا في جملة ما يمتن به. قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، لاحظ هذا كله في يعني محطة التسلية والتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينسيه عنت المشركين، حتى يواصل بعد هذا دوره ورسالته صلى الله عليه وسلم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يعني جعل هذا الإنسان نسبا وصهرا. خلق من الماء بشرا، أصل الماء المقصود به نطف الرجال، خلق الله تعالى من نطف الرجال التي هي نطفة من الماء، خلق منه بشرا وقسم هذا البشر فجعله نسبا وصهرا، أي ذوي نسب وذوي أصهار. ذوي نسب لهم الذكور لأن الذكور ينسب إليه، وذوي صهر لأن المرأة لا ينسب إليه وإنما يصاهر بها. فذوي نسب يعني ذكور، لأن ولدك ينسب إليك، وذوات صهر إناث لأن المرأة ينسب إلى زوجها الولد وليس إليها. ولعل هذا أكبر سر في أن الإنسان بالفطرة يفضل الولد على البنت، لهذا لما قالت العرب بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا هم البناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب، يعني اللي عنده ولد بيجيب له من يحمل اسم الأسرة، واللي عنده بنت فإنها تلد لأسرة أخرى. لكن هذه النظرة، نظرة إما النظرة الجاهلية أو النظرة حتى الفطرية الطبعية من حيث الطبع، لكن النظرة الشرعية ليست كذلك. النظرة الشرعية الرضا بما قسم الله تعالى، والتعلق بالصلاح، ولذا سيأتي في آخر السورة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا عموما، طلعت ولد طلع بنت، بس المهم أن يكون قرة أعين، يعني يكون في صلاح ويكون في، فهذا هو دي النظرة الشرعية. حيث جاء ولد أو حيث جاءت بنت، المهم الصلاح، فهو يشغل نفسه بصلاح الولد أو بصلاح البنت، ورب أنثى يعني خيرا من ذكور. ما ظنك بمريم ابنة عمران التي كانت أمها تتمنى أن تكون ولدا، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا، وتتكلم بصفة بضمير الذكور، فتقبل مني. وبعدين فوجئت فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، أنا لم يكن هذا في حسباني، ربي إني وضعتها أنثى. قال الله تعالى معترضا، يقول جملة والله أعلم بما وضعت، ما ربنا عارف إنها أنثى. نعم. هي قالت وليس الذكر كالأنثى، طب ده أنا كنت نزرها لكن أمضت نزرها. قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها، فكيف كانت مريم وكيف جاء من وراء مريم. ثم إن البنت تأتي بالرجال، والرجال كلهم أبناء بنات على كل حال، وينسبون إلى أمهاتهم من حيث أصل وجودهم. على كل حال العبد الموفق ينشغل بدوره وينصرف عما ليس شغله، فأنت تشغل نفسك بكيف تقبل نعمة الله تعالى بالبنت، وكيف تربيها، وكيف ترجو من ورائها لعلها تكون هي أم صلاح الدين المنتظر أو خالد بن الوليد المنتظر، ولا بد أنه سيأتي إن شاء الله، فلعله يأتي من ابنتك. والنبي صلى الله عليه وسلم أبو الحسنين، والحسنين الحسن والحسين جاء من فاطمة رضي الله عنها، ولم يكن عبثا أن يرزق النبي صلى الله عليه وسلم ببنات أربعة، ولم يرزق إلا بالقاسم وعبد الله، ثم بعد هذا بإبراهيم. كل الذكور ماتوا في حياته صغارا، وإنما بلغ معه الإناث رضي الله عنهم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. الآن رجع مرة أخرى لتكملة المسيرة، آنسه بهذه الآيات الكونية والجملة من الآفاق والأمور التي يثبت بها ويأنس صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فواصل معه سيره في رسالته، وجعل يقبح له قومه من المشركين الذين لو أنهم انتبهوا إلى هذه الآيات التي ذكرها الله تعالى قبل قليل لنبيه صلى الله عليه وسلم لعلموا من خلالها حقيته للعبادة، وانفراده سبحانه وتعالى بالتوجه إليه بكل صنوف العباد. لكن مع ظهور هذه الآيات التي ذكر الله تعالى إلا أنهم يعبدون غيره، قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، كأنه يعجب ويقول انظر وتعجب من جهل هؤلاء المشركين الذين لم تجد معهم هذه الآيات الآفاقية والكونية، وذهبوا يعبدون غير الله مما لا ينفع ولا يضر، بل هم الذين يصنعونهم، وهم الذين يحمونهم، وهم الذين يغسلون عنهم النجاسات إذا أصابتهم. لو وقع نجاسة على صنم فالصنم مفتقر إلى صاحبه أن يأتي به ويغسله وينشفه ويلمعه ويضعه مرة أخرى في المكان الذي هو فيه. عجيب، هذا عجيب والله، لولا أنه وقع لما كان أحد يتصوره، قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. هذا شأن الكافر، كان الكافر على ربه ظهيرا. ومن هذا الكافر؟ وماذا بلغ الكافر من القوة والندية حتى يكون ظهيرا على الله، يعني معينا على الله؟ الكافر أضعف من هذا، لكن الله تعالى أراد أن يقول إن الكافر لما كان يحارب الدين ويحارب المرسلين فأراد أن يخوفه، قال أنت الآن تحارب الله. وكان الكافر على ربه، المقصود على دينه، هو يعين ويحارب الدين، لكن الله تعالى أراد أن يحذر الكافر من ناحية من عاقبة الكفر، قال انظر أنت تحارب الله وكان الكافر على ربه ظهيرا، كأنه يقول أنت أيها الكافر الأبعد لا تحارب هذه الرسالة ولا هذا الرسول، لكن اختر لنفسك أنت تحارب الله نفسه، كما قال الله تعالى للمؤمنين بشأن الربا، فإن لم تفعلوا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. وأي أحد من البشر لا يتصور أصلا أن يذكر في هذه المعادلة أن يكون طرفا لحرب، هذا معروف حتى بالفطرة عند الكافر والمؤمن، لكن الله أراد أن يعظم من شأن هذا الذنب وهذه المعصية، وكأنه يقول قد يعني أقمت عليك الحجة كاملة إن كان لك طاقة بحرب الله، ومعروف أنه لا طاقة لأحد بحرب الله. كذلك هنا وكان الكافر على ربه ظهيرا، فهو ظهير على ربه، عون للشيطان على دين الله، فكأنه يحارب ربه سبحانه وتعالى حين يعين الشيطان على دين الله، حين يعينه الشيطان على معصية الله. قال الله تعالى يعني وإذا كان الأمر كذلك فلا عليك، انشغل أنت بأداء دورك وليس عليك النتائج. قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، هذا بيان صلى الله عليه وسلم، بيان لوظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجتمع المكي، ليست إلا هذا البشارة والنذار، وفي المجتمع المدني أيضا موضوع الرسالة، على كل حال موضوع رسالة كل رسول البشارة والنذار، وإن أضيف لها في المجتمع المدني استعمال القوة إذا دعت الضرورة إلى هذا فجاء تشريع الجهاد، لكن هنا في المجتمع المكي حين نزول هذه الآيات ليس إلا البشارة والنذار، ولهذا قال بعدها قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ما أسألكم عليه من أجر، هذه الكلمة تكررت قبل هذا على ألسنة كثير من المرسلين، بل كل المرسلين قال هذه الكلمة وما أسألكم عليه من أجر، كل نبي لا يسأل أجرا على رسالته، وهذا هو الإسلام الصافي، الإسلام الصافي أن يعرض الدين بلا مقابل وبلا أجرة وبلا رسوم. ولهذا الذين حرفوا الدين ابتدعوا صكوك الغفران ونحو ذلك، كما عند النصارى تدفع أكثر تأخذ قطعة في الجنة أكثر، وهذا يعني من مهازل التاريخ التي وقعت. ولهذا بعض الظرفاء أراد في مرة أنه هو يعني يعبث ويلعب مع القساوسة في هذه المهزلة، لما كانت صكوك الغفران في العصور الوسطى، لاحظ أن العصور الوسطى مذمومة عشان النصارى كانوا بيعينوا في، كان الدين عندهم على هذا النحو، أما العصور الوسطى المسلمين كانوا فيها سادة. يا ريت احنا نرجع للعصور الوسطى، العصور الوسطى بالنسبة لنا احنا المسلمين كانت عصور العز والتمكين، وكان المسلمين عندهم من التقنيات العلمية في ذلك الوقت وعندهم من التقدم ما لم يكن عند أمة أخرى، في الوقت الذي كان الغربيون ملوكهم يتعلمون القراءة والكتابة عشان يكتب اسمه الملك، مش السوق، كان الملك بيتعلم يقرأ ويكتب الملك، في الوقت اللي كان المسلمين عندهم الحضارة كل الحضارة. على كل حال واحد من الجماعة الظرفاء أراد أنه يشتري مع فلوس كتير، فراح الكنيسة واشترى كل صكوك الغفران، لم يطرق معه شيء، وبعد كده طلع بره الكنيسة وخلاص يا جماعة مش هتلاقوا حاجة جوه، اللي عايز بقى يجي عندي أنا. طبعا رجال الكنيسة اكتشفوا أنهم خدعوا وضحك عليه، لأنهم بيقولوا الكلام ده مش مع حد إلا مع أهل الكهنوت وأهل فكأن الرجل يعني خدعهم، وكأنه ينبههم بأن هذا كلام كله دجل، وهذا شيء معروف ولا شك أنه معروف أن هذا دجل ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الدين الحق ليس فيه وصايا من أحد والحمد لله، وليس فيه رسم دخول بحيث يستطيع الذي معه أن يأخذه والفقير ما يدخل في الدين أبدا، وإنما ليس للنبي أجر مطلقا ولا لغيره من أنبياء على هذه الدعوة. فلماذا قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل على لسانه إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فالصورة أن هذا أجر، هذا في صورة الأجر لكنه ليس أجرا في الحقيقة، لأنه كأنه يقول إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، يعني لكن من اتخذ سبيلا إلى ربه فأنا أفرح له، فهذا ليس أجرا في الحقيقة يأخذه هو صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا أجر لنا. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، يعني من اتخذ السبيل والمنهج إلى ربه وسعد بهذا يفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ويرضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. زي ما الرجل يقول لولده بعد أن يبالغ في نصحه، يقول أنا لا أريد منك أي شيء إلا أن تكون يعني طيبا، وإلا أن تكون نافعا، وإلا أن تكون بخير، وإلا أن تكون بعافية. وهذا في الحقيقة إنما نفعه للولد وليس للوالد منه شيء. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني في أمورك كلها، وهذا بشكل توجيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوجيه لأمته باهتمام بشأن التوكل، وأن يكون العبد منزلا حاجته بالله عز وجل، خصوصا إذا اشتدت الحاجات. وهذا سر هذا الكلام هنا، أن الحاجة شديدة، والحاجة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هداية الناس وتبليغ الرسالة، والصراع شديد، والقوم متعنتون، والأسباب قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأدى وبلغ ونصح بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فما بقي إلا أن يلاحظ هذا المعنى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالله سبحانه وتعالى حي، وحياته ليست كحياتنا، وإنما حياته دائمة باقية، حياة لا يعتريها موت، لا تأخذه سنة ولا نوم. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، كأنه يقول إذا أديت واجبك فلتشغل نفسك بإنزال الحاجة بالله عز وجل، إن عليك إلا البلاغ. هذا مناسب لقوله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إذا كان موضوع الرسالة مجرد البشارة والنذارة، طيب وأين القبول؟ القبول ليس من شأنك، وإنما أنت تتوكل على الله الذي يتولى هو هداية الناس على هذا النحو، الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وانشغل أنت بالتوكل، وانشغل بالذكر ومقتضى العبودية من التسبيح والتحميد، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هو العليم سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، هو الذي يعلم تقصير وقصور خلقه، ولهذا وصف نفسه سبحانه وتعالى بعدها بقوله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض، يذكر الله تعالى في معرض ثنائه على نفسه سبحانه وتعالى، لأنه لما كان العباد لا يحصون ثناء عليه كان لابد أن يثني هو على نفسه، ولأنه يحب المدح سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. محبة العبد مدح نفسه في حق العبد هذا مذموم، لكن في حق الرب هذا محمود. كبر العبد مذموم، لكن التكبر من الرب سبحانه وتعالى محمود. هناك أشياء يختلف فيها العبد ويختلف فيها الرب، فإذا مررت عليها فلا يشكل عليك هذا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولأن الله تعالى حين يمدح نفسه فإنه يعين عباده على تحقيق العبودية له، فربكم سبحانه وتعالى هو الأجدر بالعبادة، وهو الأحرى بالانفراد بالعبودية سبحانه وتعالى، لأنه أحق بذلك من كل أحد، وهو الذي وسع ملكه وخلقه وقدرته مخلوقاته كلها، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. والسماوات والأرض وما أدراك ما السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ثم بعد هذا العرش وما أدراك ما العرش، فإن العرش أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير، يعني هو الرحمن سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته السماوات والأرض والدنيا والآخرة. فاسأل به خبيرا، يعني اسأل به خبيرا يعرفك به أو يعلمك به. اسأل به خبيرا، هو الخبير سبحانه وتعالى الذي لا يقدر أحد أن يصفه إلا كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. وقال بعضهم فاسأل به خبيرا، يعني النبي، لأنه من قبله يأتي الوحي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم بل جبريل، وهذه المعاني كلها على كل حال مترابطة. قال الله تعالى وهو ينكر على المشركين تكبرهم على اسم الله الرحمن وإنكارهم لاسم الله الرحمن وتعنتهم في فهم هذا الأمر ومجادلتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا، يعني ينكر الله تعالى على المشركين عدم معرفتهم للرحمن. وهذا كلام وقع في صلح الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قبل بنود الصلح، أنكر هذا وفد قريش وقالوا لا نعرف الرحمن، اكتب ما نعرف باسمك اللهم. هم كانوا أيضا يسمون بالله لكن باسمك اللهم، ما عرفوا بسم الله الرحمن الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنزل معهم وصبر عليهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وقال أمحوها. من الذي غضب؟ علي. قال والله لا أمحوها، أنا أمحو بسم الله الرحمن الرحيم. لا، يعني أخذته الغيرة على دين الله عز وجل والغضب من تعنت هؤلاء المشركين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليهم كعادته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومرة قال لا نعرف إلا رحمن اليمام. رحمن اليمام هذا من مخرقة مسيلمة الكذاب لما أراد أنه يعني يعمل لنفسه شأن، ودائما الذي يسعى إلى أن يقيم لنفسه شأنا فبشؤم نيته لا يبقى له شأن. أين مسيلمة؟ مسيلمة هذا أضحوكة الصبيان في كل زمان ومكان، اللي عايز يضحك يروح يقرأ عن مسيلمة وقرآنه الذي ادعاه وزعمه والكلمات الركيكة التي كان يخرج بها على الناس، ثم إنه هلك على الكفر وقتله وحشي رضي الله عنه. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، يعني لا نعرف الرحمن. وربما احتجوا بأنك تدعون إلى إله واحد، وتارة تقول اعبدوا الله وتارة تقول اعبدوا الرحمن، وهذا عين الشرك الذي تدعون إليه، فكيف تدعون إلى الرحمن وإلى الله وإلى الرحيم وهذه آلهة متعددة وأنت تنكر علينا الآلهة المتعددة؟ طبعا هم مثلهم في فهم اللغة، يعرف أن هذا من المجادلة والعناد. لو قال هذا أحد يعني العرب في هذه الأزمنة نقول الله هو عجمي في الحقيقة وليس، أو هو أعجمي في الحقيقة وليس عربية عدم الفهم، لكن هؤلاء كانوا يعرفون، لكن هذا على سبيل العناد التعنت والعناد. وإلا فمعلوم أن الله تعالى، ولهذا أنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني هذه أوصاف لمسمى واحد، فالعبودية كما هي والوحدانية كما هي، لكن هذه أسماء متعددة وأوصاف متعددة للواحد الأحد سبحانه وتعالى، فليس في هذا إشكال. لكن هم مهما وجدوا فرصة إلى المعاندة عاندوا، أو التعنت تعنتوا، سواء عرفوا أو جهله، سواء عرفوا أو جهلوا. قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ وهذا فيه يعني أنف عالية بعض الشيء، يعني نوع من السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم والاستهانة به، يعني أنت تأمرنا بهذا ونحن نستجيب لك، نحن نستجيب لك. هذا مقصدهم، أنسجد لما تأمرنا، يعني نحن نتبع قولك. وزادهم نفورا، يعني ما زادهم دعوته صلى الله عليه وسلم إلا نفورا. قال الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. عظم الله تعالى نفسه مرة ثالثة في السورة ومجد نفسه كما افتتح السورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ثم قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، ثم قال هنا تبارك الذي جعل في السماء بروجا، يعني تعاظم وكسر خيره وبركته سبحانه وتعالى، يمجد نفسه ويعظم، يعني جعل هذه الكواكب العظام في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، جعل فيها الشمس وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، جعل فيها السراج وهي الشمس، وجعل فيها القمر المنير، وذلك أن نور الشمس غير نور القمر، ووظيفة نور الشمس غير وظيفة نور القمر، ولهذا يسمى القمر نورا لأن النور ألطف، ليس فيه حرارة، فيه ضوء وفيه براد وأنس ولطف، بخلاف الشمس فيها ضوء وفيها دفء وفيها حرارة، وضوءها من ثم أشد من ضوء القمر. وهذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة يخلف أحدهما الآخر، إني جعل في الأرض خليفة من هذا الباب، وليس كما يفهم الناس، خليفة يخلف بعضهم بعضا، أجيال وأقوام وقرون وعصور يخلف بعضها بعضا، كذلك الليل يخلف النهار فيستريح الإنسان، والنهار يخلف الليل فيقوم مرة أخرى في عمله وسعيه، يتعاقبان، ولو بقي أحدهما دائما لشق ذلك على الإنسان، لكنهما يتعاقبان على طريقة واحدة سخرها الله تعالى. قال الله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني سريعا، ما يأتي ليل إلا وراءه نهار، ولا نهار إلا وراءه ليل ما دامت الدنيا. كل هذا لماذا؟ قال لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف أحدهما الآخر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يذكر يعني من فاته عمل الليل قضاه في عمل النهار كما نفعل أو كما يفعل، نعم احنا لا نفعل في الحقيقة هذا، نعم، لكن كما كان السلف يفعلون، كان السلف إذا فاته ورد الليل قضاه بالنهار، وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. لكن انت لو فاتك وردك من الليل تقول طب ما كل ليل بيفوت، هو ايه اللي هيحصل يعني، هو انا هعمل ايه ده، ما انا كل ليل بيفوت، ده هو الورد، لو ورد الليل جه مرة يبقى الحمد لله حصل له، لكن لو فات هذا الشأن الذي لم يعتد، لكن الذي اعتاد الطاعة يعز عليه ان تفوته. قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يعني جعل الليل والنهار يخلف أحدهما الآخر يتعاقبان، لمن أراد أن يذكر يعني من كان له إرادة أن يذكر، يعني يتذكر، عمل عمل الليل بالليل وعمل النهار بالنهار، وما فاته من هذا وضعه في هذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما ذكر المصنف هنا عن عمر رضي الله عنه أنه أطال صلاة الضحى فقيل له صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال إنه بقي علي من وردي شيء فأحببت أن أتمه أو قال أقضيه، ونزع بهذه الآية، يعني استدل بها، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. وهذا شأن معتاد الطاعة كما قلنا. لما اعتاد الطاعة أعانه الله تعالى وكافأه على اعتياد الطاعة أن يعينه على قضائها وعدم تفويتها حتى تكتب له. ولهذا أيضا كافأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، لأنه متعود على الطاعة. فإذا سافر وكان في إقامته قد تعود على طاعة معينة كتب له أجر هذه الطاعة وهو مسافر، مع أنه في السفر يتوقف عن مثل هذه الطاعة. وأنت تعلم أن النبي كان يسقط صلوات أو النوافل في الصلاة، كان يصلي الفرائض قصرا، وكان لا يصلي النوافل إلا سنة الفجر وصلاة الليل، لكن ما سوى ذلك كان لا يصلي في يعني سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونحو ذلك، كان لا يصليها في السفر، وكان الله تعالى يحسبها له لأنه مداوم على هذا ومقيم. كذلك إذا مرض فإن الله تعالى يكتب له ما كان يفعله حال الصحة، مع أنه في المرض يتوقف عن هذا العمل. لكن إذا كان العبد متقطع الطاعات كأمثالنا، فإذا مرض أو سافر هل يكتب له؟ الجواب لا يكتب، لا يكتب له. لماذا؟ لأنه كثيرا ما يكون في الإقامة غير مسافر ولا يفعل هذه الطاعة، وكثيرا ما يكون في الصحة وليس بمريض ولا يفعل هذه الطاعة. إذن الشرط أن تكون مداوما على هذه الطاعة حتى تكتب لك إذا عجزت عنها في سفر أو مرض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون عمله ديمة، يعني كان إذا عمل عملا أثبته كما تقول عائشة، لأجل هذه النكتة ولأجل هذا السر يثبت العمل حتى إذا عجز عنه كتب له ثوابه، لأنه إذا أثبته صار لازما له. فإذا عجز تصدق الله عز وجل عليه بهذا الأجر والثواب. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكره، وهكذا إذا أراد العبد شكر ربي سبحانه وتعالى فالليل والنهار محل للشكر، والليل والنهار هما الزمان وهما العمر وهما رأس المال الذي من خلاله يستطيع العبد أن يعمل وأن يبني ملكه غدا عند ربه سبحانه وتعالى. ولهذا الليل والنهار مطية العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز سب الدهر، لأن الدهر ليس هو سبب العيب، وإنما سبب العيب أفعال العبد. ولأن الزمان الذي نشتكي منه إنما هو في الحقيقة نعمة من نعم الله عز وجل، ولهذا أقسم الله تعالى بالزمان لشرف، فقال والفجر وقال والعصر وقال والليل إلى آخر ما قال، لأن هذا الزمان الذي هو عبارة عن الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار هو في الحقيقة رأس المال الذي إذا انتهى فإن العبد يوقف ويسأل ويحاسب وتكون الجنة أو النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يعني دونك ما بقي من عمرك من الليالي والأيام، فعساك إن شاء الله تعالى توفق في هذه الليالي والأيام لكي تكون صالحا للقدوم على الله سبحانه وتعالى، وخصوصا هذه الأيام التي نحن فيها وقد مضى شطرها وبقي منها شطرها الأشرف والأهم والذي فيه يوم عرفة، الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وهو أشرف الأيام على الإطلاق. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى صوم هذه الأيام وقيامها وذكر الله تعالى فيها كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يقول عندما أكون صائما عندما يؤذن المغرب أدعو كثيرا ثم أفطر، فهل تأخري في الإفطار بسبب الدعاء عليه حرج، بحيث أحيانا تفوتني السنة القبلية بسبب تطويل الدعاء، وهل السنة أن يكون الدعاء قبل الإفطار أو بعده. لو اكتفيت عن الكلام الكثير هذا بالسطر الأخير، هل السنة أن يكون الدعاء قبل الإفطار أم بعده؟ لكان هذا السؤال الصحيح، ولا عليك بالحكاية التي قلتها قبلها. على كل حال السنة أن يكون المبادرة إلى الإفطار، إذا دخل الوقت أول ما يدخل الوقت أفطر، والدعاء الدعاء قبل الإفطار وبعده أيضا، لكن لا يجعلك هذا تترك أو تؤجل الإفطار أو تعجيل الفطر بحجة أنني أدعو، لأن تعجيل الفطر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر وهذا من سنة الفطرة. فأنت وأحيانا بعض المؤذنين يؤخرون الأذان، فأنت تتيقنت أن الوقت دخل أفطر، لأنه أحيانا بعض المؤذنين ينتظر بعضهم بعضا، خمس ست مساجد حواليك كلهم خايف يأذن، بالذات في رمضان أو في الأيام التي كهذه، هو منتظر غيره يأذن، أو اعتادوا أن في واحد مسجد كبير بيستنوه بعدين الصغيرين بقى عادات عند الناس، وصاحبنا يمكن يعند معاهم مرة، طب والله من المأذن لم يأذنهم هنعمل ايه احنا؟ نعم. وانت اسمع تسمع الاذان او تشوف النتيجة وخلاص، اذان القاهرة انت بعده بكم؟ اقصى الاحوال في المغرب دقيقتين، وربما قبل هذا وربما معه، لا اقصد انك تتجرأ، ولكن اقول افهم وبناء على الفهم افعل. طب هاب انك طلعت فوق السطح وشفت المغرب، شفت الشمس، والشمس بدأت تتضيف للغروب، بدأت تميل، وانت تراها في يوم صحب حتى سقطت، يعني وجبت غاب قرصها تمام، افطر ان شاء الله تكون الساعة ان شاء الله يكون فضل ربع ساعة على النتيجة وعلى الاذان وعلى، لان العبرة بالغروب وليست العبرة. هذا هو افطر وصلي كمان، واي واحد يتأخر ما عليك، هو التأخر، فاذا لان هذا هو الاصل. اما الاعتبار بالاذان ونحو ذلك طبعا هذا يعتبر الاصل الان بالنسبة لنا، نعم، لكن إذا تأخر كثيرا فلا عليك، لأن بعض الناس يبالغ في هذا فيتنطع، وبعض الناس لا يفطر بعدما الأذان ينتهي، بعض العوام يتصور هذا لازم أذان، لازم يخلص أذان، ما أحد قال هذا، بمجرد أن يدخل الوقت أول الله أكبر خلاص، وقبل يقول الله أكبر إذا غربت الشمس خلاص، فأنت تعجل الإفطار لأن هذه السنة. نويت الصيام العشر الأول من ذي الحجة وبدأ الشهر بيوم الجمعة، هل هناك حرج في بداية الصيام بيوم الجمعة؟ لا، ليس هناك حرج، ان النهي عن صوم الجمعة وحده، عن افراد الجمعة، لكن انت ناوي تصوم الجمعة وما بعدها او ما تستطيعه من ذلك. نعم. تم شراء الاضحية وكانت خالية من العيوب، وفي اثناء نقلها الى المنزل فقئت عينه، هل يجوز التضحية بها أم تذبح قبل العيد لتكون صدقة؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعوراء البين عوره، لكن هذه أنت اشتريتها صحيحة ثم وقع ما وقع، فأنت تقول أم تذبح قبل العيد لتكون صدقة، إذا الأمر واسع عندك وفعلت هذا لا شك أن هذا أكمل وأحسن. أما أنه هل يلزمك شراء غيرها أو لا يلزم، والحالة هذه كما ذكرت نحتاج أن نراجع المسألة، ما عندي فيها كلام. هل رأس الأضحية داخلة في التقسيم إن أراد أن يقسم إلى ثلاث، أم لو أراد صاحبه أن يحتفظ بها لنفسه؟ هي يحتفظ برأسها وبديلها وكل حاجة، الأمر واسع. ذكرنا مرارا أن التثليث هذا قول البعض السلف على سبيل الاستحباب وليس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون فريضة. نعم. وقضية الثلث يعني بعض السلف اقترح عليك هذا، وهو لما اقترح عليك هذا ما اقترح أنك تقسم الرأس ثلاثة أثلاث، طب وهي الأضحية فيها عينتين هتعمل ايه في العينتين؟ نعم، هذا يشق طبعا، الأمر واسع. لو حبيت تأخذ نصها في التلاجة عندك وتجيب لنا النص الثاني مش هنقول لا، مفيش مشكلة. نعم. ثلث وثلث وثلث، نص ونص، ربعي، تتصدق بها كلها، ما في المهم، المقصود في الأضحية الذبح، أنت إذا ذبحت هذا المقصود، إراقة الدم، وهذا الدم بنية التقرب إلى الله، خلاص تم المقصود، والباقي كله فروع، لكن الأصل أن تذبح، ولهذا يستحب أن تذبح بنفسك إذا استطعت. والله تعالى نبه على هذه المعاني كلها فيما تقدم معنا في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى. الروح التي بها ذهبت واشتريت ودفعت ويمكن استلفت وبعدين حرصت على هذه السنة، هذه الروح هي التي تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز للأب والابن أن يشترك في سهم واحد للأضحية عن الأسرة الواحدة؟ الأمر أوسع من هذا، إن كانت أسرة واحدة الوالد يكفيه، يعني تكفي أضحية الوالد عن زوجاته وعن أولاده، الأسرة كلها يكفيها. لكن لعلك تقصد الولد معهوش فلوس تكفي يعني، فالابن هيساعده مفيش مشكلة، لكن ساعتها بقى مش هتبقى شركة. الشركة تكون بين سبعة في بقرة او في جمل، اما الشاه تجزئ عن واحد فقط، واحد واسرته. ففي هذه الحالة بدل ما نقول تعالى نشترك انا وانت في سهم واحد، وهو السهم ما فيش في اشتراك، هو اقل حاجة سهم او اقل حاجة يعني خروف او جدي او معزة، لكن تقول له يعني خذ هذه الاموال مني والولد ملك لابي، انت ومالك لابيك، وضحي عنا جميعا، يبقى هو يبقى سهم واحد. ما تقولش ده سبع لي انا وابوي، يبقى انا واحد على 14 وهو واحد على 14، ما فيش بقى نص سبع. نعم، لكن اعطي من المال واعينه ويكون هذا يعني هو الذي يضحي وأنت مشمول إن شاء الله بهذه الأضحية. هل يجب على أهل البيت إذا كان الوالد سيضحي عدم تقليم الأظفار وأخذ الشعر ونحو ذلك كما في الحديث؟ حيث صحيح مسلم من أراد أن يضحي فليفعل هذا، هذا على من أراد أن يضحي، على صاحب الأضحية، ولا يلزم هذا بقية أهل البيت. معي مبلغ 500 جنيه، هل أقوم بعمل عقيقة أم أضحية؟ أنت عندك عقيقة ولا ما عندك عقيقة؟ على كل حال إذا تعارض الاثنين وأنت ناوي تعمل الاثنين فالأضحية وقتها أضيق، لأن الأضحية يوم العيد وأيام التشريق، ثاني العيد ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، وبعد هذا ما ينفعش تضحي. ممكن تأجل بقى العقيقة لأسبوعين ثلاثة كمان ولا شهر ولا متى، الأمر فيها أوسع. درست علم التفسير، فرض عين ولا فرض كفاية؟ اللي وصلك لأن في فرض عين وفرض كفاية يعرفك الجواب. نعم، على كل حال فرض كفاية وليس فرض عين، لكن بعض آيات القرآن تفسيرها فرض عين عليك، الآيات التي تدل على العبودية وعلى تحقيق العبادة لله عز وجل وعلى الصلاة وإقامة الصلاة وأحكام الصوم والحج ونحو ذلك والزكاة إن كان عندك مال، كل هذه الأشياء ما وجب عليك منها يلزمك، وأصل العلم هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو محل التفسير. يقول إن عنده درسا وإنه بعد الدرس يعني لا يستطيع قيام الليل عشان الدرس، خلاص الكلام، فهل يستمر في الدرس؟ كأنه أيضا يريد أن يقول يعني نقطع الدرس عشان نقوم الليل، هذا يضيق واسعا والأمر أوسع من هذا. وأنت الحمد لله الإنسان يعني الله عز وجل حباه بالإرادة، الإرادة من صفات الإنسان، فالإنسان عنده من الطاقة العجب العجيب، فهو يستطيع أن يحضر بدل الدرس ثلاثة دروس وخمسة دروس كلها بعد العشاء ويقوم الليل أيضا وينام أيضا جزء من الليل ويبارك الله عز وجل له ويستيقظ روح الشغل بتاعه، وهكذا كان السلف. لكن نحن في زمان فيه بطالة في كل شيء. وبدل ما تسأل هذا السؤال تقول يا رب أعني على الجمع بين الدرس وبين قيام الليل، خلاص اتحلت. نعم، أخذ والده مكافأة من عمله، وهو الابن الوحيد على 5 بنات، ولنا ميراث، ويريد أن يعطي الأخوات أموالا بدلا من ميراثهم من الأرض، تصبح الأرض لي كلها. هذا لا يجوز، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، أنه يقسم الميراث قبل أن يموت. فهذا من الافتيات على الله سبحانه وتعالى. أنت حي، المال مالك، وما يدريك أنك ستموت الآن، قد تعمر وتحتاج إلى هذه الأموال التي أعطيتها للأولاد، وربما كان الأولاد القلوب بيد الرحمن، تيجي تقول له هات من اللي أنا أعطيتك، يقول لك لا خلاص خلص الفلوس. وهذا يحدث كثيرا، وناس يشتكون من هذا. فالواجب على الإنسان أن إن شاء أن يعطي أولاده ويعطي هدايا، ويعدل في الهدية ويعطي الأولاد جميعا، وأمر الميراث يتركه، ما يدري من الذي سيموت أولا ومتى سيموت، وإذا مات أصبح الميراث. أما هو يعتبر أن هذا المال ميراث وهو لسه حي، الميراث لا يكون ميراثا إلا بعد وفاته. فمسلك هذا الوالد لا شك أنه خطأ، وأن يخص بعض الأولاد بأشياء، كأن يخص الولد بالأرض ويخص بعض البنات بأشياء أخرى ونحو ذلك، هذا لا يجوز، وهذا فيه حرج بين الأولاد والبنات ونحو ذلك. نعم لو أنهم وافقوا جميعا ورضوا وطابت أنفسهم جاز، لكن ما كل ما يجوز ينبغي أن يكون، لأنه كثيرا ما يكون الموافقة بضغط، ضغط من الوالد أو حتى بسيف الحياة أو نحو ذلك، ثم بعد الوفاة يحصل خلاف، أنت أخذت يا جماعة، هو الذي أعطاني، لا ما هو أنت كنت، وبالتالي تأتي قطيعة الأرحام ونحو ذلك. فالأولى عدم التصرف في هذه الأشياء وتركها لتقسيم الله عز وجل. هل يجوز المرأة السفر مع ابن عمها في سيارته الخاصة بدون محرم، مع العلم أن زوجها راضي، مع العلم أن تيسها راضي؟ كيف الرجل المرأة تسافر مع ابن عمها وهو ليس بمحرم وفي السيارة ويكون الرجل راضي؟ يبقى هذا رضي وليس راضيا. نعم. وباقي العيلة متساهلة في ذلك، ربما يحتجون بأنه كبير عنها ونيته سليمة، مع العلم بأن عمره 40 سنة وهي 25، وهو لا طلع لكبير يعني بالمعنى ولا هي صغيرة بالمعنى. على كل حال هذا كله من الجهل، وهذا من أشد أنواع الحرام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمه أشد التحريم وغلظ في تحريم، لأن إذا كانت معه في السيارة لم يكون اثنين، لابد أن يكون الشيطان معهما كما قال، وإذا كان الشيطان معهما فلك أن تتصور يعني ماذا يكون. والشيطان نفس طويل، بلاش المرة دي واحنا لاجعين، بلاش واحنا لاجعين الاسبوع القادم، ما دام الرجل راضي. نعم. هذا يدلك على ان يعني كلمه رجل كبيره في الحقيقه، يعني ليتنا نقول يعني والذكر راضي، ذكر هذا ليس رجلا. الواجب على الاخ تجهيز اخته ولو قام بتجهيزها واستدان لذلك، يقصد التجهيز في عرف الفقه تجهيز الميت يعني، لكن لعلك انت تقصد تجهيز في العرف بتاعنا تجهيز العروس. نعم. اذا اطلقت تجهيز يعني ما قلت، لكن لعلك تقصد تجهيز يعني تجهيزها ان كانت عروسا يعني. ثم صرف مبلغ لها من المعاشات، هل لي ان اخذ لاسدد به هذا الدين او اعطي هذا لاختي؟ ثم صرف لها مبلغ من المعاشات، لا يجب على الأخ على كل حال، وإذا يعني أعانه على هذا وأخذ هذا المبلغ اللي من المعاش بالتراضي وبالاتفاق بينهما لا بأس، لكن لو أنه قال أنا سأجهزك وأنا أخوك وأنا المسؤول عنك وأنا لا أريد شيئا، ما ينفعش بقى لما يطلع المعاش يرجع يطبع فيه، لأن هذا لا يليق. لكن لو من الاول والله انا ما فلوسي كلها خلصت واقترح عليك ان احنا نستدين لحد ما يطلع لك معاش، هي هتكون راضيه بهذا، انما تقول لها بقى وتعمل انت وبعد الفلوس تطلع تقول لها هات الفلوس، هذا في إشكال، هذا يحتاج لحسن التصرف. من يتكلم فيما كان بين علي ومعاوية جاهل أحمق، لأن الرسول يقول إذا ذكر أصحابي سأمسكه، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر. نعم. كيف يكون ابتلاء الله للإنسان في نفسه، وكيف يحمل الإنسان نفسه ليزكيها، أو لعلك تقصد بقى يكمل يعني أو نحو ذلك. ابتلاء الله عز وجل الإنسان في نفسه صور كثيرة، لعلك لابد مررت بشيء منه، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل هذه ابتلاءات، وأنت ماشي في الطريق قد تعثر، فتعثر رجلك أو يقع عليك شيء أو تألم، حتى الشوكة يشاك، كل هذا ألم في النفس. وأما تزكية النفس بالعلم النافع والعمل الصالح والتأمل في خلق الله عز وجل. متى يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به ولا يكون دليلا من حيث الحكم على أي مسألة؟ نعم، يكون الفعل خاص إذا دل دليل على الخصوصية، وإذا لم يدل دليل على الخصوصية في الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون على سبيل التأسي له ولغير، لكن قد يكون بعض الأفعال خاصة لوجود دليل يدل على الخصوصية، كتعدد الزوجات أكثر من 4، هذا خاص بالنبي فصل، لأن الله تعالى قال للمؤمنين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد أقره على زيادة عن ذلك. وكزواج الموهوبة، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك، هذا دليل يدل على، وهكذا في نحو ذلك. الضابط لتكبيرة الإحرام حيث دخلت المسجد والإمام يقول الله أكبر وأنا في المسجد ولم أكن في الصف، هذا يختلف باختلاف المسجد، كان مسجد صغير كهذا والإمام يقول الله أكبر وانت بينك صف ولا بينك صف ولا صفين، ممكن تقول الله أكبر خلفه حتى لو يعني تحركت هذا الصف، لكن قد تدخل الحرم مثلا وانت عند الباب والإمام يقول الله أكبر وانت جوه الحرم، ممكن عما توصل للصف يكون راح منك 3 ركعات، فهذا يختلف من مسجد لمسجد. حكم ختان الإناث، ختان الإناث إما واجب وإما مستحب عند أهل العلم، ولا التفات لما نشر اليوم في جريدة الأهرام مما لعلك تقصده من مقالة يعني خاطئة وجاهلة ومغرضة، وكاتبها يعني مبالغ في العداوة للدين لدرجة أنه ما كتب اسمه لعله خاف، المقالة من غير كاتب ملهاش اسم، هو ده لما يتسماش. نعم. نعم. نعم. لماذا؟ لأنه الكلام ثقيل جدا وفيه مبالغة في كراهية الدين، وإن الختان ده هيجيب لك وهيحط لك وفي أثر نفسية وأثر جسمية وأثر حتى بعد الزواج، يعني كأن أي واحد عاقل يسمع الكلام يقول أعوذ بالله، هو هذا الختان؟ أبدا لا يمكن، مع أن الأمر طبعا غير هذا تماما، الأمر أيسر من هذا، لأنه هو يتصور ختان خاص به، هو ظن هو اتختن قبل كده ختان معين فبيشتكي منه. نعم. وإلا الختان الذي جاء في السنة غير هذا الختان، الختان اللي جاء في السنة ختان شرعي ليس فيه مبالغة وليس فيه، إنما هو متصور ختان تاني في دماغه يعني. نعم. لا حول ولا قوة، أسأل الله أن يعني يختن هؤلاء في ألسنتهم. هيئة رفع اليدين في الصلاة، خاصة أن بعض الإخوة لا يرفع اليد إلا أو إلى حتى منتصف السطر، أمر في هذا واسع على كل حال، إما أن تحاذي الأذنين وإما أن تحاذي المنكبين، والذي يعني يقصر بعض الشيء في هذا الأمر فيه سعة، لأنه قد يكون تقصيره عند بعض الناس يفعل، هو لو فعل هكذا طبعا ده غلط خلاف السنة، لكن بعض الإخوة يفعل هكذا وقصده محاذاة الكتفين وهذا سائغ، لكن الذي لا يعرف إلا قولا واحدا ينكر غيره من الأقوال. دخل وراء شخص في الصلاة، وعندما أتى شخص آخر جذبه الخلف. وبعد الصلاة قال كان يلزمك الدخول في الصلاة أولا ثم تجذب المأموم. يعني هو أنكر عليه أنه جذبه قبل ما يدخل، وقوله كنت تدخل الأول وبعدين اجذب. هو الصحيح أن الحديث الجذب حديث إما ضعيف جدا أو موضوع، وليس له أن يجذب أحدا في الصلاة خالص، لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، ينتهي حيث انتهى به الصف. وأما فليجذب أحدا يصلي معه هذا لا ينبغي أن يفعل هذا. إذا لم يحرم الحج من الميقات فعليه دم، فإن لم يستطع في الصيام 10 أيام فصفة هذا الصوم المقصود فيه فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. نعم، حكم البيع بالتقسيط أو الشراء بالتقسيط، ما الفرق بينه وبين الربا؟ الربا معروف، لكن البيع بالتقسيط الجماهير على جوازه، لكن بشرط أن يكون عقد الصفقة على طريقة واحدة في الأول ما يغيرش. يعني واحد بيبيع ثلاجة يقول لك أبيع لك هذه الثلاجة مثلا ب1000 جنيه كاش، ولو عايزها على سنة ب1200، ولو عايزها على 3 سنين ب1300. ما حصلش بيع، ده احنا بنحكي بنتكلم. فانت تقول له ماشي انا موافق، موافق على ايه؟ من هنا بقى هيبدأ البيع، نعقد الصفقة على ايه؟ على تقسيط سنة. ما ينفعش بقى اثناء السنة، لحد هنا جايز خلاص تاخدها ب1100 على سنة. ما ينفعش اثناء السنة تقول له طب ما تخليها بقى قسط زيادة عليا، خليها على 3 سنين ونزود لا هذا لا يجوز. هنا دخلنا في الربا. اذا اتفقت على انها كاش يبقى كاش، اتفقت على انها قسط على سنة يبقى قسط على سنة، يبقى وقت عقد الصفقة لازم يكون الأمر واضح. بهذه الحالة لا بأس ببيع التقسيط، وليس هناك حرج من زيادة الثمن لأجل لأن طبيعي دورة المال تختلف، والراجح إذا أن التقسيط يجوز على هذا الحال. إنما الخطأ اللي بيعمله بعض الناس أنه بيغير من طريقة لطريقة. معنى السدل في الصلاة مثل الإسبال، وله أكثر من معنى على كل حال. السدل يعني يسدل ثوبه فيسبله، هذا من المعاني التي. حكم الألعاب القتالية مثل الكاراتيه والتايكوندو والجودو، هي من حيث رياضة وفيها بعض الصنوف القتال الأصل فيها الجواز، لكن قد يضطرون لبعض الأشياء التي لا تجوز، فالذي يجوز فيها يجوز والذي لا يجوز لا يجوز. فمثلا الضرب في الوجه لا يجوز، نهى عنه الشرع. فإن كان بعض هذه الألعاب فيه ضرب في الوجه فلا يجوز. وأقبح ما في هذه الألعاب التحية الشركية، أول ما بيقف لازم يعمله كده يحني رأسه، ولو لم يحني رأسه المدرب يطلعه بره. لا، يبقى ما يطلع بره خالص الأول، وبلاش كاراتيه. يصح الدين والدنيا يصحهم غير كاراتيه، لكن لا يصح دين ولا دنيا بالانحناء لغير الله سبحانه وتعالى. تشرك وتقول لي بنلعب كاراتيه؟ نعم، ما انت تقول لي انا ما اقصدش، احنا بنحيي بعض. طب التحيه بتحيه مشروعه مش بتحيه، لان اصل هذه الالعاب معموله في بلاد بيعبدوا يا ريت حتى نصارى ولا ما فيش خالص، ده ولا بقر حتى، ده البقر انظف منه. ده هم دول البوذا والبلاد يعني ديانات مغرقه في حكم لبس البنطلون للرجال. ان كان في بيئه اعتاد الناس ان يلبسوا البناطيل فيها كبيئتنا هذه فالامر فيه سعه، بشرط ان يكون البنطال واسعا. وان كان كل الناس بناطيله في الغالب مش واسع، بس هي دي الفتوى، اذا كان البنطال واسع لا يجسم العوره فالامر فيه سعه لعموم البلو، لان هذا اصبح من لباس القوم. لكن كان في بلد عامه اهلها لا يلبسون البناطيل مثلا كالخليج مثلا او باكستان او نحو ذلك، فاش تلبس بنطلون من البناطيل بتاعتنا دي، هذا لا يجوز، لان هذا يخالف اهل يخالف عرف يخالف بس المسلمين المعتاد في تلك البلاد. أخ سيبني بعد أيام، حاصل الكلام أنه يقول يستأجر سيارة من شخص نصراني لإحضار العروس. التعامل مع النصارى في مثل هذا في سعة على كل حال، وليس هذا من المولاة المذموم. إذا احتجت إلى البيع أو الشراء أو الإجارة لنصراني يجوز، لكن طبعا ليس كل ما يجوز يستحب، حيث الجواز يجوز، لكن أين أنت من المسلمين؟ الأولى المسلمين ولا بد، وأعتقد في سيارات عند مسلمين في البلد. عملت موظفا بإحدى الشركات لمدة من الوقت، ثم صرفني صاحب العمل قائلا أن مستوى العمل الذي أقوم به لا يرضيه، فهل يحق لي أخذ أجرة عن المدة التي عملت فيها؟ يحق، لأنه هو ما قالك شهادة، هو قالك لحد كده وكفاية، خلاص هو أعطاك. الحكم في الكفن الذي يشتريه الشخص وهو عايش ثم يخيطه، ما أدري هل يخرج عليه زكاة؟ كيف يخرج الزكاة عن اللي هو اشترى كفنه؟ هو اشترى أكفان الدنيا كلها ولا ما أدري كيف يخرج الزكاة عن هذا الكفن هذا، يعني هذا من التكلف. يعني يقول لما يجي يخرج الزكاة يدخل يعد لا ما تخافش ما تعدش، هذا من مشاهدة مباريات الكرة دون تعصب حرام؟ وهل انت صادق دون تعصب؟ في واحد ما عارفش يتعصب، ما تبقاش كورة، ده هي كورة يعني كلها تعصب مع الأسف الشديد. والتعصب لماذا يحرم التعصب؟ لأن التعصب ده حمية، وهذه الحمية لابد أن تصرف للدين، وأنت تصرفها ليه؟ لغير الدين، يبقى دي حمية الجاهلية. فتستحي من الله عز وجل من هذا، تكون قاعد كده حتى لو بتفرج لوحدك محدش شايفك، لكن الكورة يعني جت في العارضة ورجعت وفي آخر دقيقة تفرق كتير قوي. طب انت بقى شوف المشاعر بتاعتك ساعتها، بعديها طول اسأل نفسك قول سبحان الله، في نفس من نص ساعة انا سمعت كام مسلم قتل وما حصلش معايا نفس الروح دي، تقوم تستحي من الله، فأنت أفتيت نفسك تقول لا والله أبدا ما أفعل هذا الكلام، إن شاء الله ما تفعله، وتبقى مزنوق على المسجد ساعة الماتش أحسن حل لمع المبتدئين اللي لسه مش قادرين، يعني ساعة الماتش تعالى المسجد خد لك كده ساعتين ثلاثة لحد ما هتبقى وضع. أول مرة عمال تسمع من بره تشوف جاجون ودفينة ولا فيهم، معلش مرة إن شاء الله لحد ما الأمور تستوي. يعني في التشهد الأوسط ماذا يكون الأرجح، نحرك السبابة أم يكون تحريكها مع التشهد الأخير؟ لا، لو أنك سألت سؤال ثاني غير هذا، على كل حال الإشارة بالإصبع في التشهد عموما في التشهدين. الحكم في ترك بعض المصلين مسبلين، يعني يقول المصلي جنبي مسبل عامل له يعني، هل إذا تركت المسبل يكون هناك إثم عليا؟ وهل أنكر على المسبل بأن أجعله يكفت بنطلونه مؤقتا؟ لا، أنت عرفه الحكم وخلاص، وما تشغلش نفسك بكل الكلام ده. أحببت غض البصر في كل مكان إلا في مكان واحد وهو مكان العمل، لأن يوجد بعض الأصحاب في العمل رجال ونساء. على كل حال يقول تواجهني بعض الصعوبات من حيث عدم الاستمرار في العمل وعدم الجد في العمل بسبب غض النظر. مفيش تعارض، انت تغض البصر طاعة لله عز وجل، فيعينك الله تعالى العمل. اما ما الخير لا يأتي الا بالخير، الخير لا يأتي بالشر ابدا. ان تفعل هذا لله وتغض بصرك عن النساء وان تقول ترتب على هذا ان العمل قصرت في العمل، كأنك تقول لك خلاص ارجع بص ارجع بقى وانظر للنساء، ما أحد يقول لك هذا. استعن بالله. هل من السنة الأكل من الأضحية أولا قبل أكل أي شيء كالطعام العادي؟ مع العلم أن إعداد الطعام من الأضحية يطلب وقتا. هو هذه السنة فعلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من أضحيته ويفطر على أضحيته، فمش محتاجة وقت ولا حاجة. ممكن تأخذ شيئا يسيرا، وفي أشياء من الأضحية طبعا مش محتاجة أقول لك عليها، يعني تخلص بسرعة أول ما تروح، عشان بس الجماعة ما تعشوش لسه أو ما تسحروش. هل يجوز إعطاء الجزار الجلد في البقرة مقابل الأجر وليأخذ موافقة السبعة في هذا القرار؟ نعم. لا، هذا القرار خاطئ على كل حال. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعطاء الجازر الجلد مقابل الأجر، ولكن أعطيه الأجرة. حتى السر في هذا أن تكون أن يكون الذبح كله لله، وإلا أنت لو قلت له اذبح لي وخذ البقرة وخذ خذ الجلد، يبقى أنت كده تقربت بالبقرة إلا الجلد. لا، أنت اذبح لي وخذ أجرك، وبعد كده صارت كلها بتاعتي هي والجلد، ارجع بقى تصدق بالجلد إن شئت. فالأمر واسع، ليس في إشكال. هل يجوز أن تكون الأضحية معزا؟ يجوز، لأن الشاه تطلق على المعز وتطلق على الضأن، بس ينفعش أقل من معز وخروف، لأن في بعض الناس بتفتي تذبحي وزة تذبحي. لسه اليوم سمعها، يعني لسه اليوم سمع هذه الفتوى، فطبعا هذا الكلام غلط. فاللي بيسألني قلت له غلط، فقال يا أخي الشيخ عايز يعني يرضي الناس كلها. طب وبعدين؟ طبعا هذا مش هدف الفتوى انها ترضي الناس كلها. هل حديث من بكر وابتكر في فضل الجمعة صحيح؟ نعم، حديث صحيح. كنت في العمل وأردت أن أصلي العصر فوجدت جماعة يصلون ولكن قبل دخول الوقت بدقيقتين، فانتظرت حتى تأكدت من الأذان ثم لحقت بهم وهم في الركعة الثانية، فدخلت معهم في الجماعة. لا، ما كان لك أن تفعل هذا. إذا هم فعلا دخلوا قبل الوقت فعليك أن تخبروا أنهم صلوا قبل دخول الوقت، إلا أن يكونوا صلوا على قبل دخول الوقت على وجه صحيح كالذي يجمع الصلاة جمع تقديم. أعمل في شركة وعندما نصلي لا نؤذن، لأن خارج الشركة مساجد كثيرة، فهل يكفي أذان المسجد أو نؤذن؟ الأمر واسع، إذا أذنتم هو أحسن، وإذا لم تؤذنوا فالأمر واسع. ولا يلزم الأذان، لعلكم لا تؤذنون حتى لا يعني إن واحد بقى يقف ويرفع صوته بالأذان فقد يعني يكون المكان غير مناسب. لكن الأذان ممكن بالطريقة زي نفس ألفاظ الإقامة، ممكن قبل الأذان قبل الصلاة واحد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وكل ألفاظ الأذان، وبعدها يسكت دقيقة ثم يعود فيقيم للصلاة، فهو قد أذن وقد أقام. لا يلزم يعني أن يرفع إيده والناس تقول أنت يعني صوتك. يشك البعض في حديث السحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقدم هذا الكلام على كل حال. والرسول صلى الله عليه وسلم سحر، والحديث في الصحيحين، وسحر فيما لا يتعلق بأداء الرسالة، فليس هناك إشكال. تقول عائشة كان يأتينا ولا يعلم، يعني السحر فيما يتعلق بإتيان أهله، وهذا الأمر يحتاج أن تقرأ فيه على بعض الشبه التي ذكرتها وغيرها. التعاون مع بنك مصر للمعاملات الإسلامية، والله ينصح البنوك الإسلامية أصلا زي بنك فيصل ونحو، لأن بنك مصر والمعاملات الإسلامية يخشى أنه يكون يعني حاجة للجمهور لإرضاء الجمهور، وده فقط مجرد يعني زي كوفير الإسلامي كده. نعم. أو نعم. فلو تعاملت مع بنك فيصل ونحوي أخف على كل حال. حكم تقصير اللحية لا يجوز، وإنما اتركها على ما رزقك الله عز وجل. وكانت لحيته إلى صدره صلى الله عليه وسلم. واعتقد ما فيش بركة في زماننا في اي حاجة، حتى عشان تقول لحية، ما انت ادخل لحية حواليك. ما هل يجوز ان يزوج شاب نفسه هو في سن 18 ام يشترط وجود وكيل؟ لا طبعا، اذا كان الشاب رجلا فالرجل لا يحتاج الى وكيل عنه، لكن لعل يقصد ان القانون يمنع. قانون يمنع، يبقى ان كان القانون يمنع فهو يزوج نفسه زواجا شرعيا، بس يكون هيتزوج زواج صحيح ويكون بنية صحيحة، وما يكونش زي الجماعة. لبس او لبس العباء في الصلاة بدون وضع الايدي فيها، ما ما ما اعلم فيها شيء. رجل يعمل في التأمينات الاجتماعية وملحق للعمل بمشروع، تابع للتأمينات، ويأخذ راتبين من التأمينات ومن المشروع، والمشكلة ان هذا المشروع يعطي قروضا بفوائد، فهل مال هذا الرجل حرام؟ وما حكم قبول الهدايا والاعطيات منه؟ عمله في التأمينات الاجتماعية اللي هي التأمينات التكافلية التي تكون بين الموظفين ونحو ذلك، فالأمر فيها واسع. أما الثاني الذي تقول أنه يعطي قروض للفلاحين، والقروض طبعا بفوائد، فلا يجوز. قروض للفوائد لا تجوز، وعمله في هذا العمل الثاني اللي فيه قروض بفوائد لا يجوز، ولا يجوز أخذ الأجر من هذا العمل، لأن هذا التعامل بالربا وماله سحت، وبالتالي قبول الهدايا والأعطيات ونحو ذلك من باب أولى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.